اشرب واسقيني من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت الناي ياخدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب رقص الدبك حد العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت نام شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقيك نام اشرب واسقيني من العين بتؤمر عالراس والعين اشرب واسقيني من العين مثلك هي سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول